ما هي الطريقة الصحيحة لحفظ القرآن والأحاديث؟ أما حفظ القرآن فالناس يتفاوتون. من الناس من يستطيع أن يحفظ صفحة، ومنهم من يستطيع أن يحفظ ورقة، ومنهم من لا يستطيع أن يحفظ إلا نصف صفحة أو ثلاث آيات أو أربع آيات، فكل على حسب قدرته. ثم بعد ذلك أيضا التكرار والمراجعة وقيام الليل به إن استطعت أن تقوم الليل به. فإن الله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا. نعم، ومن الليل فتهجد به نافلة له، أي خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمنع من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا؟ فإن استطعت أن تقوم بالذي تحفظه فأنت هذا الذي يجعله يرشح وفي ذهنك. والأخذ على أيدي المشايخ، إن وجد مشايخ تتلقى القرآن وتحفظ على أيديهم، فإن لم تجد مشايخ فأنصحك أن تقتني نعم أشرطة القراء المتقنين، نعم القراء المتقنين الذين يقرؤون قراءة ما يمططونها مثل قراءة عبد الباسط. إذا كنت من بعيد ما تدري هي أغنية أو نعم يا أخواننا أو قرآن أو قرآن. فما لابد قارئ يقرأ نعم قراءة معتدلة متوسطة ما من تلك التنضيضات التي كرهها بعض السلف رحمهم الله تعالى. أما حفظ الأحاديث فهي أسهل قليلا، إذا كانت بدون أسانيد ممكن أن تحفظ باليوم حديثا واحدا، أو باليومين حديثا واحدا، أو بالثلاثة أيام حديثا واحدا، وتعمل بهذا الحديث، فإن العمل يساعدك على رسوخه في قلبك. ثم بعد ذلك مذاكرة الإخوان وكثرة التكرار والترداد، والله المستعان.